ابتدأت الدورة 31 من التخيم في مخيم سونغدون الدولي لرابطة الناشئين. وكما حفل الدخول في المخيم يوم 26 الثلاثاء، شارك في الحفل المعنيون وأفراد فرق التخيم من الناشئين في بلادنا وروسيا، نيجيريا، لاوس، الصومال، الفيتنام، وتنزانيا، والجاليات الكورية. وضع المشاركون صلة الزهور وباقاتها أمام تمثالين المارشالين الأولين العجمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبين في المخيم وسلموا عليهما.